بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب اليدين ونبدأ في كتاب الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. قال الإمام البخاري: باب ما جاء في الوتر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن خانب القعنبي عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، فضجعت في عرض وسادة، قال: فضجعت في عرض وسادة، والضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، يعني قربة يعني معلقة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله. وكان ابن عباس ينبات عند خالته من أجل أن يطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم ينب الليل. قال: فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤنسه لأنه غلام صغير وقام يمن الليل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرد أن يؤنسه فأخذ يفتل يعني أذنه، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني 12 ركعة، ثم أوتر، فصلى في هذه الليلة 13 ركعة. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11، وفي بعض الأحاديث كان في هذا الحديث 13 ركعة، يسلم بعد كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال: ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. ثم اضطجع لأن السيدة أشتغل ما ألفاه وعندي إلى نائما، وكان يعني يفعل يعني كما يعني أخبر عن أحب الصيام إلى الله، وصيام داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، وسيدة أشتغل ما ألفاه عندي إلى نائما يعني عند الإيه عند الفجر، فكان ينام في آخر الليل من أجل أن يكون هذا أبعد عن الرياء ويذهب يعني أثر السهر ويستقبل صلاة الصبح وأذكار الصباح. فكان يفعل أحب القيام يعني إلى الله يعني عز وجل. ثم ضجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. قال: حدثنا يحيى ابن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كل اللواسع، أنه يوتر بركعة واحدة يعني يصلي ما شاء من الشفع ثم يوتر بركعة واحدة، وده الراجح يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني ورد يعني بعض الحديث يعني خاصة عن السلف يعني أنه كان يوتر بثلاث يعني متصلة يعني لا يجلس فيها التشهد. قال: وإن كل اللواسع أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. ورد في بعض الأحاديث يعني أن صلاة الليل والنهار يعني مثنى مثنى، وزيادة النهار يعني أنكرها يعني أكثر الحفاظ، وإن كان يعني ثبت يعني هذا عن ابن عمر يعني موقوفا يعني من قوله ومن فعله يعني أنه صلى يعني في النهار مثنى مثنى، أو أنه صح عنه موقوفا ولم يصح عنه يعني مرفوعا، فالصحيح كما في الصحيح إن صلاة الليل يعني مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وليس يعني مع ذلك إن صلاة النهار تكون أربعا أربعا، ولكن غالب أنها كذلك يعني، ولكن كحديث يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح مرفوعا. قوله فإذا خشي أحدكم الصبح استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، يعني آخر وقت الوتر، بعضهم قال أذان الفجر بعضهم قال صلاة الفجر، يقول أصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من طريق سليمان بن موسى عن نافع أنه حدثه أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، يعني انتهى كل وقت الإيه صلاة الليل والوتر. طبعا هذا يحمل على أن الإيه عن الصلاة أداء، ولكن السنة المؤكدة تقضى كما تقضى الفريضة. وفي صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، كأنه إيه فات إيه وقت الوتر، وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء. لما رواه من حديث أبي سعيد أيضا مرفوعا من نسي الوتر أو نام عنه فليصليه إذا ذكره، إذا كان الفريضة كذلك فالنافلة من باب الأولى، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لا إلى ذلك. واحد نام مثلا عن صلاة فإذا استيقظ، لأن يرفع عنه القلم وهو نائم، فإذا استيقظ فيصلي هذه الصلاة. فأيضا من نسي الوتر أو نام عنه فليصليه إذا ذكره. وقيل معنى قوله إذا خشي أحدكم الصبح أي هو في شفع فلينصرف على وتر، يدل على أن الوتر لا يحتاج إلى نية، يعني يمكن الواحد يصلي مثلا بالليل ثم فوجئ بالأذان الفجر فممكن يسلم عن وتر، يعني كما أن صلاة القصر أيضا لا تحتاج إلى نية، يعني قد تصلي خلف إمام ولا تدري أن هذا الإمام وأنت مسافر، وتظن في البداية أن الإمام مقيم فتفاجأ بأن الإمام سلم من ركعتين، كان الإمام مسافرا أيضا، فيجوز لك أن تسلم مع الإمام، لا تقول بأنك نويت يعني الإتمام وظننت أن الإمام يعني مقيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان ينبه يعني قبل الصلاة يعني على القصر، بل كان يقصر ثم يقول يعني نحن قوم يعني صفر يعني مسافرون، أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر يعني مسافرون، فلو احتاج القصر إلى نية فكان نبه في البداية بحيث أن من أراد أن يقصر يقصر. فلو نوى أحد أنه يصلي أربعا وفوجئ بأن الإمام مقيم وسلم الإمام بعد ركعتين فيجوز له أن يسلم بعد الركعتين، بل هذا هو السنة ولا يتم. فأيضا بالنسبة للوتر لو كان يصلي من الليل وفوجئ بأذان الفجر فيسلم يعني عن وتر لا يحتاج الوتر إلى نية. يقول وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية، وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقته الضروري إلى قيام صلاة الصبح. هذا جمع بين الأقوال يعني من الوقت الاختياري لحد أذان الفجر، ولكن هناك وقت ضرورة لحد إيه صلاة الصبح، إنه كان نائم مثلا أو سهى عن الوقت واستغرق في قيام الليل مثلا، ثم ينبه أيضا أن الأذان الأول الذي في النتيجة يعني هو يعني قبل أذان من يعني من 8 دقائق إلى 20 دقيقة تقريبا يعني. فالإنسان لو استيقظ بعد أذان النتيجة أو الأذان الأول فيبقى جزء من الليل يمكن أن يوتر فيه بلا خلاف. وقال يقول حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح. وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد، وإنما قاله الشافعي في القديم. وقال ابن خدامة لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح. واختلف السلف في مشروعية قضائه فنفاه الأكثر. وكلمة فإن خشي الصبح يدل على أن الوتر بينتهي بالإيه بالأذان الصبح، ولكن يمكن أن يصلي يعني بعده كوقت ضرورة كما بينا يعني. ولكن زي صلاة سنة الفجر إذا فاتت ركعة الفجر صليها بعد صلاة الصبح، ليس هذا وقته ولكن هذا قضاء. وكما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين بعد الظهر فصلاهم يعني بعد العصر. فالسنة المؤكدة تقضى كما تقضى الفريضة. يقول حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح. وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد يعني أئمة الحديث. وإنما قاله الشافعي في القديم. وقال ابن خدامة لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح. واختلف السلف في مشروعية قضائه فنفاه الأكثر. وفي مسلم وغيره عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره فلم يقم من الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا في صحيح مسلم. وقال محمد بن نصر المروزي لم نجد على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر ولا أمر بقضائه. ولكن حديث يعني مسلم يعني المثبت مقدم على النافي. ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى يعني سنة الفجر أو صلاها بعد طلوع الشمس. وعن عطاء والأوزعي يقضي ولو طلعت الشمس، ووجه عند الشافعية حكاه النووي في شرح مسلم. وعن سعيد بن جبير يقضي من القابلة. وعن الشافعية يقضي مطلقا، ويستدل لهم بحديث أبي سعيد المتقدم. فإذا يقول يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعا، يعني فعل النهار بيبدأ بالفجر لأن الصيام بيكون من يعني من أول النهار إلى آخر النهار من الفجر إلى المغرب، ولأن من أراد أن يعتكف يوما يدخل قبل الفجر ويخرج بعد المغرب. يقول يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعا. وقد روى ابن دريد في أمالي بسند جيد أن الخليل بن أحمد سئل عن حد النهار فقال من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق. مستطير هو الفجر الصادق يعني. وحكي عن الشعبي أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار، أن هذا الوقت يعني من طلوع الفجر يعني وطلوع الشمس ده وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار. ويعترض الشيخ ابن باز في الهامش يقول هذا القول المحكي عن الشعبي باطل لأن الأدلة الشرعية دل على أنه من النهار في حكم الشرع، يعني بذلك ما بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، والله أعلم. هذا بداية النهار. قوله صلى ركعة واحدة في رواية الشافعي وعبد الله بن وهب وأكيد بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك فليصلي ركعة، أخرجه الدارقطني في الموطئات هكذا بصيغة الأمر. وسيأتي بصيغة الأمر أيضا من طريق ابن عمر الثانية في هذا الباب، ولمسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا نحوه. واستدل بهذا أو استدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر. وقد اختلف السلف يعني في ذلك في موضوعين، يعني الواحد لو صلى الوتر ونام، لو كان يصلي مثلا من أول الليل يعني كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال وأن أوتر قبل أن أنام، لأن يعني في واحد لو نام لا يقوم إلا إلى بأذان الفجر، وواحد يعني يستيقظ قبل الفجر فالأفضل أن يؤجل الوتر يجعل آخر صلاته وترا. ولكن نفرض واحد أوتر ونام ثم استيقظ، يعني هل يجوز له أن يصلي يعني مرة ثانية أو أن يوتر هذا الوتر أو يشفع هذا الوتر بركعة ثم يصلي ثم يصلي ركعة أخرى يعني في آخر الليل؟ يقول وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس، والثاني في من أوتر ثم رد أن يتنفل من الليل في الليل هل يكتفي بوتره الأول وليتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل، ثم إذا فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ فأما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة، أو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يعني قال أنه فعل ذلك بيان جواز وخير دون ركعتين لأي الفجر. وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل، وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعة الفجر، وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا. وأما الثاني يعني ده المسألة الأولى هي هل يصلى بعد الوتر أو لا، وأما الثاني اللي هو صلى الوتر ونام، فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، أنه لو صلى الوتر وبعدين نام وقام صلى وتر ثاني يبقى وترين، وخاصة أنه يحتاج لوتر ثالث يبقى ثلاث أوتار في ليلة. فهو الصحيح أنه يعني يصلي ما شاء من شفع ولا يوتر، أنه أوتر، ولكن لو غلب على ظنه أنه يستيقظ من آخر الليل أو قبل الفجر فيؤجل الوتر إلى آخر الليل. يقول أما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وهو حديث حسن أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث طلق بن علي، وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر. وقد تقدم ما فيه، وروى محمد بن نصر من طريق سعيد بن حارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلي ما بدا لك ثم أوتر، وإلا فصلي وترك فصلي وترك على الذي كنت أوترت. ومن طريق أخرى عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال أما أنا فأصلي مثنى، فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة، فقيل أرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال ليس بذلك بأس، يظل يصلي الشفع لا يوتر مرة ثانية، وده الصحيح. وسئل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه صلاة الوتر أنه يتنفل من الليل، يعني الوجد نشاط وخفة واستيقظ وكان قد أوتر يصلي ولكن لا يوتر مرة ثانية. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم صلي ركعة واحدة على أن فصل الوتر أفضل من وصله، هو يصلي ركعة واحدة، طبعا يجوز يصلي ثلاثة أو خمسة أو سبعة ولكن لا يجلس إلا في آخرهن أو في قبل الأخيرة والأخيرة، وتعقب بأنه ليس صريحا في الفصل فيحتاج أن يريد بقوله صلي ركعة واحدة أي مضافة إلى ركعتين مما مضى. واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاختصار على ثلاث، بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائز، واختلفوا فيما عدا، قال فأخذنا بما أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، تشبه صلاة المغرب. وخذ صحاح الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وإسناده عن شرط الشيخين. وخذ صحاح بن حبان والحاكم ومن طريق مخسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وأخرجه النسائي أيضا. وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر وقال لا يشبه التطوع الفريضة، هذه الأثار تقضح في الإجماع الذي نقله. وأما قول محمد بن نصر لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ثابتا صريحا أنه أوتر بثلاث موصولة، نعم ثبت أنه أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة انتهى، فيرد عليه ما رواه الحاكم حيث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وروى النسائي من حيث أبي بن كعب نحوه لفظه يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد لا يسلم إلا في آخرهن، وبين في عدة طرق أن السور الثلاث بثلاث ركعات، ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. والجمع بين هذا وبين ما تقدم النهي عن تشبه بصلاة المغرب أن يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشاهدين، وقد فعله السلف أيضا. فرأى محمد بن ناصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض من الثالثة من الوتر بالتكبير، ومن طريق المسور بن مخرمة أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن، ومن طريق ابن طاووس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن، وطاووس بن كيسان طبعا من التابعين. ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله، أيوب السختياني أيضا من أمة البصرة من التابعين. وروى محمد بن نصر عن ابن مسعود وأنس وأبي العلية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب، وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور. وسيأتي في هذا الباب قول القاسم بن محمد في تجويز الثلاث، ولكن النزاع في تعيين ذلك، فإن الأخبار الصحيحة تأبى. قوله توتر له ما قد صلى استدل به على أن الركعة الأخيرة هي الوتر، وأن كل ما تقدمها شفع. وادعى بعض الحنفية أن هذا إنما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر، فيكتفي بركعة فيكتفي بواحدة لقوله فإذا خشي الصبح، فيحتاج إلى دليل تعيين الثلاث. وسنذكر ما في من رواية القاسم الآتية استدل به على تعيين الشفع قبل الوتر، وهو عن المالكية بناء على قوله ما قد صلى. يعني هل يجوز الإنسان يوتر بركعة إذا كان متعب أو مسافر مثلا؟ فهل يصلي ركعة واحدة أو لابد أن يتقدمها شفع؟ يقول وسلل به على تعيين الشفع قبل الوتر هو عن المالكية بناء على أن قوله ما قد صلى أي من النفل، وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من النفل والفرض، وقالوا إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة. ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوعا الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها، إن ختم القرآن في ركعة واحدة في الليل. وسيأتي في المغازي الجزء السابع حديث عبد الله بن ثعلبة أن سعدا أوتر بركعة، وسيأتي في المناقب عن معاوية أنه أوتر بركعة، وأن ابن عباس استصوبه. وفي كل ذلك رد على ابن التين في قوله إن الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك، وكأنه أراد يعني فقهاءه. قوله عن نافع هو معطوف على الإسناد الأول، وهو في الموطأ كذلك، إلا أنه ليس مقرونا في سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث، ولهذا فصله البخاري عنه. أنه الحديث الأول يعني رواه مالك عن نافع وعبد الله بن دينار، ثم روى الإمام البخاري نفس السند عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع، فالحديث الثاني ليس معلقا، ولذلك يعني أورد له المرقم يعني رقما. فيقول قوله أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين ركعة وركعتين في الوتر حتى يأمر بعض حاجته، ظاهر أنه كان يصلي الوتر موصولا، فإذا عرضت له حاجة فصل ثم بنى على ما مضى، يصلى ركعتين ثم يأمر مثلا يعني غلامه بشيء ثم يوتر. وفي هذا دفع لقول من قال لا يصح الوتر إلا مفصولا، أنه كان أصلا يصلي موصولا يعني ثلاثة موصولة. وأصلح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال صلى ابن عمر ركعتين ثم قال يا غلام ارحل لنا، ثم قام فأوتر بركعة. وروى الطحاوي من طريق ثاني بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يفصل بين الشفعية ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وإسناده قوي. ودائما يهتمون بفعل ابن عمر، لأن ابن عمر كان شديد التحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم بل في مكان كان يبول فيه ابن عمر. ولم يعتد الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون مراد بقوله بتسليمة أي التسليمة التي في التشهد، ولا يخفى بعد هذا التأويل والله أعلم. أما حديث ابن عباس فقد تقدم في عدة مواضع في العلم والطهارة والمساجد والإمامة، وأحلت بشرحه على ما هنا. وقد رواه عن ابن عباس جماعة منهم كريب سعيد بن جبير وعلي بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاووس شعبي وطلح بن نافع ويحيى ابن الجزار وأبو جمرة وغيره مطولا ومختصرا. وسأذكر ما في طرق من الفوائد ناسبا كل روايات إلى مخرجها إن شاء الله تعالى. فانتهينا بذلك من حديث ابن عمر، ونقف عند حديث ابن عباس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.